يقول الشاطبي: كل راسخ لا يبتدع أبدا، كل راسخ لا يبتدع أبدا، وإنما يقع الابتداع في من لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه، فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء، يحسبون أنهم علماء. وإذا كان كذلك، انتبه الآن لكلام الشاطب كي لا يفتتح الباب على مصراعيه بدعوى الاجتهاد. لماذا وقعت في هذه البلية؟ قال: اجتهدت. لماذا وقعت في هذه البدعة؟ قال: أنا مجتهد بين الأجر والأجرين، فإذا أصبت فلي أجران، وإذا أخطأت فلي أجر واحد، وهو ليس من أهل الاجتهاد. ولما يبلغ مرتبة أن يكون مجتهدا ولم يستكمل أدوات الاجتهاد ولم يسلك طريق الاجتهاد، وضع نفسه في غير موضعه فتؤتى الأمة من قبله. قال الشاطبي بعد هذا: وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهي عنه إذ لم يستكمل شروط الاجتهاد. إذا الاجتهاد ليس بابا مفتوحا على مصراعيه، ليس بابا مفتوحا على مصراعيه. لماذا يا فلان تقع في هذه البلايا؟ قال: اجتهدت. لا، ليس لك ولم تؤتى أدوات هذا الاجتهاد، إنما حقك أن تجلس بسبورتك بين يدي العلماء، حقك وفرضك أن ترحل إلى العلماء فتطوي الركبتين عندهم، حقك وفرضك أن تمكث السنين الطوال تمارس العلم وتحقق مسائل وترحل وتفارق الأهل والأوطان حتى تحصل علما. هذا إذا لم يكن ببلدتك عالم تلازمه وتصاحبه. أما أن تقرأ كتابا وكتابين وتحضر دورة ودورتين وتعيش سنة وسنتين ثم تصعد إلى مرتبة الاجتهاد، فهذا ليس بحق، ولذا يؤتى الناس من قبل هؤلاء. قال الشاطبي: وإذا كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهي عنه إذ لم يستكمل شروط الاجتهاد، فهو على أصل العمومية، يعني عامي، يعني عامي، ولو حضر دورة ودورتين عامي، ولو مكث سنة وسنتين عامي. ولذلك انتبه أن تستعجل في سلم العلم حتى تصعد إلى مرتبة من يحقق المسائل ويتكلم في النوازل وتعرض عليه الفتاوى ويستعجل في الجواب، انتبه، فإن هذا يعد داء. ولما كان العامي محرما عليه النظر في الأدلة والاستنباط، العامي يجتهد، الجواب لا، ينظر في الأدلة، الجواب لا. اسمع إلى بقية كلام الشاطبي الآن: ولما كان العامي حراما عليه النظر في الأدلة والاستنباط، كان المخضرم الذي بقي عليه كثير من الجهالات مثله. أتدري من هو المخضرم؟ هل تدري من هو المخضرم؟ ابتدأ في طلب العلم وأخذ بعض الكتب، الجهالات كثيرة، الذي لا يعلمه كثير، لم يتأصل أصولا قوية، ولما يعلو كعبه في الأصول السلفية والقواعد الشرعية هذا لا يزال مخضرما، مخضرما الذي يجهله كثير كثير. كان المخضرم الذي بقي عليه كثير من الجهالات مثله، يعني مثل العامي، مثل العامي في تحريم الاستنباط والنظر المعمول به، فإذا أقدم على محرم عليه كان آثما بإطلاق، كان آثما بإطلاق. إذا تقدم إلى مسائل الاجتهاد والاستنباط، إذا تقدم إلى مقام الفتوى، إذا تقدم إلى الإجابة في مسائل النوازل التي تحل بديار الإسلام، كان آثما أو ليس بآثم؟ الجواب كان آثما، كان آثما، ولو كبرت إمامته، ولو كبرت إمامته. فليس الأمر بالهيئات ولا بالصور، إنما بتحقق الشرط بأن يكون عالما راسخا أدرك من محكمات الشريعة ومن قواعد الشريعة وتأصل فيها وقوي باعه في هذا التأصيل وشهد له علماء عصره في التدقيق والتحقيق، فعندها حي هلا، فعندها حي هلا. أما أن يكون دون ذلك بمراحل ولما يقف على قدميه فيتصدى لهذه المسائل ثم يقال اجتهد فأخطأ، لا، يقال آثم صاحب أوزار إن أوقع نفسه بما لا يحل له.